لكن لا حيلة لهم في قصة عسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق. فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق بل بعد خيبر. وإنما ذكرناها هاهنا تقليدا لأهل المغازي والشير، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق. ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترط، فذكر القصة وقال: فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان. وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق، بل هذا يدل على أنها بعد عسفان. إذن وضع غزوة ذات الرقاع بعد غزوة النضير وقبل غزوة الخندق وهم ظاهر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق بل بعد خيبر. وإنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والشير، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق. غزوة بدر الآخرة، وتسمى غزوة بدر الصغرى لعدم وقوع حرب فيها، وتسمى أيضا بدر الموعد للمواعدة عليها مع أبي سفيان يوم أحد، وتسمى أيضا بدرا الثالثة في شعبان من السنة 4 للهجرة، وهذا الذي ذكره ابن إسحاق في السيرة وذكره ابن سعد في الطبقات أنها كانت في ذي القعدة. قال ابن كثير: في البداية والنهاية. والصحيح قول ابن إسحاق أن ذلك في شعبان من السنة 4 للهجرة، ووافق قول موسى بن عقبة أنها في شعبان، لكن قال في السنة 3 للهجرة، وهذا وهم، فإن هذه تواعدوا إليها من أحد، وكانت أحد في شوال سنة 3، ففي شعبان من السنة 4 للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 1500 رجل من الصحابة رضي الله عنهم إلى بدر لموعده الذي واعد به أبا سفيان يوم أحد، ومعه 10 أفراس، وحمل لواءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه. وهذه أيضا رواية ابن إسحاق في السيرة، وعند ابن سعد في الطبقات أنه صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وكانت بدر مجتمعا يجتمع فيه العرب وسوقا من أسواق العرب، فخرج الصحابة رضي الله عنهم ببضائع لهم وتجارات. أما أبو سفيان فقد خرج في 2000 رجل من قريش ومعهم 50 فرسا، وكان كارها للخروج، حتى انتهوا إلى مر الظهران، وهو واد بين مكة وعسفان، وقيل حتى انتهوا إلى عسفان، وهي قرية جامعة بين مكة والمدينة. ثم ألقى الله تعالى في قلب أبي سفيان الرعب، فرأى أن يرجع، فقال لمن معه: يا معشر قريش، إن هذا العام عام جدب، أي عام قحط، ولا يصلحكم إلا عام خصيب، ترعون فيه الشجر وتشربون فيه اللبن، وإني راجع فارجعوا. فرجع الناس، فشماهم أهل مكة جيش السويق، يريدون أنهم خرجوا لشرب السويق لا للحرب. ثم أرسل أبو سفيان نعيم بن مسعود الأشجعي، فقال له أبو سفيان: إني قد واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي ببدر، وقد جاء ذلك الوقت، وهذا عام جدب، وإنما يصلحنا عام خصب، وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج، فيدفرئ علينا، وقد جعلت لك 20 بعيرا على أن تقدم المدينة فتخذل أصحاب محمد عن الخروج لبدر. فوافق نعيم بن مسعود على ذلك، فأسرع السير حتى قدم المدينة، فوجد الناس يتجهزون للخروج، فقال لهم: ليس هذا برأي، ألم يخرج محمد في نفسه؟ ألم يقتل أصحابه؟ وأخبرهم بجمع أبي سفيان لهم وما معه من العدة والسلاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجن وإن لم يخرج معي أحد. كانت بدر مجتمعا يجتمع فيه العرب، وسوقا تقوم لهلال ذي القعدة إلى 8 تخلو منه، ثم يتفرق الناس إلى بلادهم. فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة، وقامت السوق صبيحة الهلال، فأقاموا بها 8 أيام، وباعوا تجاراتهم، وربحوا للدرهم درهما، وانصرفوا وقد سمع الناس بمشيرهم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بدر، فأقام بها 8 أيام ينتظر أبا سفيان لميعاده. فأتاه مخشي بن عمرو الضمري، وهو الذي كان وادع الرسول صلى الله عليه وسلم على بني ضمرة في غزوة والدان، فقال: يا محمد، والله إنا كنا قد أخبرنا أنه لم يبق منكم أحد، فما الذي جاء بك إلى هذا الموسم؟ أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم يا أخا بني ضمرة، وإن شئت مع ذلك رددنا إليك ما كان بيننا وبينك، ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك. فقال: لا والله يا محمد، ما لنا بذلك من حاجة. وباع المسلمون في تلك المدة ما كان معهم من التجارات فربحوا. أخرج النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: موعدكم موسم بدر، حيث قتلتم أصحابنا. فأما الجبان فرجع، وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة، فلم يجدوا به أحدا وتشوقوا. فأنزل الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. كذا ذكروا الآية في هذا الموضع، وكأنما كان سببا لنزولها. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت في الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، وهذا هو الصحيح. قال ابن جرير رحمه الله: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال إن الذي قيل لرسول الله وأصحابه من أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كان في حال خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج من خرج معه في أثر أبي سفيان، ومن كان معه من مشركي قريش منصرتهم عن أحد إلى حمراء الأسد، لأن الله تعالى إنما مدح الذين وصفهم بقولهم حسبنا الله ونعم الوكيل لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بعد الذي قد كان نالهم من القروح والكلوم أي الجراح، بقوله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، ولم تكن هذه الصفة إلا صفة من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جرح أصحابه بأحد إلى حمراء الأسد. وأما الذين خرجوا معه إلى غزوة بدر الصغرى فإنه لم يكن فيهم جريح إلا جريح قد تقادم اندماد جرحه وبرئ كلمه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والصحيح أن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد سمع الناس بمشيره، وبلغ قريشا أمره، وكان الذي أخبر قريشا معبد بن أبي معبد الخزاعي، فإنه مر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببدر، ثم خرج سريعا إلى مكة فأخبرهم بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواساته بدرا في أصحابه رضي الله عنه. فهذه غزوة بدر الآخرة، وقع في هذه السنة زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أم سلمة رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها هي هند بنت أبي أمية حذافة ابن المغيرة القرشية المخزومية، كانت زوجة ابن عمها أبي عبد الله بن عبد الأسد، وزوجها هذا أبو سلمة رضي الله عنه هو ابن عمة الرسول صلى الله عليه وسلم برة بنت عبد المطلب، وهو أيضا أخو رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقد هاجرت أم سلمة رضي الله عنها وزوجها أبو سلمة رضي الله عنه إلى الحبشة فرارا بدينها من المشركين، ثم رجعا إلى مكة، وهاجرا إلى المدينة بعد أن هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالت أم سلمة لأبي سلم: بلغني أنه ليس امرأة يموت زوجها وهو من أهل الجنة ثم لم تزوج إلا جمع الله بينهما في الجنة، فتعالى أعاهدك ألا تزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. قال: أتطيعيني؟ قالت: نعم. قال: إذا مت تزوجي، اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني لا يحزنها ولا يؤذيها. فلما مات قالت: من خير من أبي سلمة؟ فما لبث وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو ابنها، فقالت: أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتقدم عليه بعيالي. ثم جاء الغد فخطب صلى الله عليه وسلم. قال الذهبي عن هذه الرواية: أخرجها ابن سعد ورداله ثقات في شوال من السنة الرابعة للهجرة. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها، وهي هند بنت أبي أمية حذافة بن المغيرة القرشية المخزومية، وذلك بعد أن انقضت عدتها من زوجها وابن عمها أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد رضي الله عنه، وكانت ولدت منه سلمة وعمر وزينب ودرة. وكانت أم سلمة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أدرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت أم سلمة رضي الله عنه: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط البخاري عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: إن أم سلمة لما انقضت عدتها أرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبها، فقالت: مرحبا برسول الله، إن في خلالا أي خصالا ثلاثا: أنا امرأة شديدة الغيرة، وأنا امرأة مصبية أي ذات صبيان، وأنا امرأة ليس من أوليائي أحد شاهدا يزوجني. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما ما ذكرت من غيرتك فإني أدعو الله أن يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من صبيتك فإن الله تعالى سيكفيهم، وأما ما ذكرت من أنه ليس أحد من أوليائك شاهدا فيزوجك فإنه ليس أحد أوليائك شاهدا ولا غائبا يكرهني. فقالت لابنها: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزوجه. واختلف في من ولي زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة، فقيل عمر بن أبي سلمة كما روى ذلك الطحاوي والإمام أحمد في مسنده. وقال الإمام ابن القيم في الزاد: ظن بعض الرواة أنه ابنها عمر فرواه بالمعنى. وقال: فقالت لابنها، وذهل عن تعذر ذلك عليه لصغر سنه، إذ كان له من العمر يومئذ 3 سنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في 4، ومات صلى الله عليه وسلم ولعمر 9 سنين. ومما يؤكد صغر سن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال الحافظ: قوله غلاما أي دون البلوغ، يقال للصبي من حيث يولد إلى أن يبلغ الحلم غلام. وقيل زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها سلمة بن أبي سلمة رضي الله عنه. قال الذهبي في السير: سلمة بن أبي سلمة طال عمره وما روى كلمة، وهو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه أم سلمة رضي الله عنه. وذكر الحافظ في الإصابة قول ابن إسحاق بأن سلمة بن أبي سلمة هو الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمه أم سلمة رضي الله عنه. ثم قال الحافظ: وهذا أثبت من قول من قال إن الذي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة ابنها عمر بن أبي سلمة، في رواية ابن حبان في صحيحه بسند حسن. قالت أم سلمة رضي الله عنه: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يخطبني، فقلت: مثلي لا ينكح، أما أنا فلا ولد فيا، وأنا غيور ذات عيال. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك، وأما الغيرة فيذهبها الله، وأما العيال فإلى الله وإلى رسوله، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها، فإذا رأت أخذت بنتها زينب فجعلتها في حجرها لترضعها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحي فينصرف. فجاء عمار بن ياسر رضي الله عنه فأخذ زينب فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند صحيح عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما يستحيي فيرجع. ففعل ذلك مرارا، ففطن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما تصنع أم سلمة، فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان أخاها لأمها. وفي رواية ابن حبان في صحيحه قال: وكان عمار بن ياسر أخاها من الرضاعة، فدخل عليها فانتشطها من حجرها، أي جذب زينب ورفعها إليه من حجر أمها أم سلم، وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوقة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقبوح المبعد. قال: وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، فجعل يقلب بصره في البيت ويقول: أين زناب؟ ما فعلت زناب؟ قالت: جاء عمار فذهب بها. قال: فبنى بأهله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى، وصححه الحافظ في الإصابة كما صححه غيره، وفي رواية ابن حبان في صحيحه بسند حسن، وابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح عن الحارث بن هشام قال: فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إني آتيكم الليلة. قالت: فأخرجت حبات من شعير كانت في جرتي، وأخرجت شحما فعصبت له، والعصيبة دقيق يلت بالسمن ويطبخ. قال: فبات ثم أصبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح: إن شئت سبعت لك، وإن أسبع لك أسبع لنسائي. إن شئت سبعت لك، أي أقمت عندك سبعة أيام. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزود الرجل البكر على السيرة أقام عندها سبعة، وإذا تزوج السيد على البكر أقام عندها ثلاثة. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة وقال: إنه ليس بك على أهلك هوان، أي لا يلحقك هوان ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملة، إن شئت شبعت لك وإن شبعت لك شبعت لنسائي. وكانت أم سلمة رضي الله عنها موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب، وإشارتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها، وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبا كما قال الذهبي رحمه الله في الشعر. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تبين غيرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنه: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذكروا لنا من جمالها. قالت عائشة: فتلطفت لها حتى رأيتها، فرأيتها والله أضعاف ما وصفت لي من الحسن والجمال. وروى الطحاوي في شرح مشكل الآثار بسند صحيح على شرط مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها جاءت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فجاءت عائشة رضي الله عنها ملتفة بكساء ومعها فهر وهو الحجر ملء الكف، ففلقت الصحفة فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقي الصحفة وقال: غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة رضي الله عنها فبعث بها إلى أم سلمة رضي الله عنها، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله عنهما. وقد عمرت أم سلمة رضي الله عنها حتى بلغها مقتل الحسين رضي الله عنه الشهيد، فوجمت لذلك، والوادم الذي أشكته الهم وعلته الكآبة وقيل الوجوم الحزن، فوجمت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا، ولم تلبت بعده إلا يسيرا حتى ماتت عن 90 سنة، وكانت وفاتها رضي الله عنها 61، وقيل 62 للهجرة في خلافة يزيد بن معاوية، وكانت آخر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وفاة. قالت زينب بنت أبي سلمة: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة حين تزوجها واسمي برة، فسمعها تدعوني برة، فقال: لا تزكوا أنفسكم، فإن الله هو أعلم بالبرة منكم والفاجرة، سميها زينب. فقالت أم سلمة: فهي زينب. أخرجه ابن إسحاق بسند قوي ومن طريقه البخاري في الأدب المفرد، وهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحب الأسماء الجميلة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يغير أسماء الأطفال فقط، بل كان للرجال والنساء والعجائز نصيب من ذلك الذوق النبوي الرفيع. فقد ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له شهاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنت هشام. أخرجه البخاري في الأدب المفرد بسند حسن. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الرجل وله اسم لا يحبه حوله. أخرج ذلك الطبراني بسند حسن، حوله إلى اسم أجمل وألطف. وكان يفعل ذلك مع العجائز صلى الله عليه وسلم. فهذه عائشة رضي الله عنها تقول: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ قالت: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقرب إليه لحم فجعل يناولها. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله لا تغمر يدك. فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال: إنها كانت تأتينا زمن قديدة، وإن حسن العهد من الإيمان. أخرجه الحاكم والبيهقي في الشعب بسند قوي. والحكمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها ليس لأجل التمتع المباح له، وإنما كان لفضلها الذي يعرفه المتأمل بجودة رأيها يوم الحديبية، ولتعزيتها أي بوفاة زوجها. ولا ننسى كذلك أن أم سلمة من بني مخزوم، من أعز بطون قريش، وهي التي كانت يعني بني مخزوم تحمل لواء الحرب والمواجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وراء هذا الزواج تفتيت حقد هذه القبيلة، وتقريب قلوب أبنائها، وتحبب إليهم ليدخلوا في الإسلام بعد أن صاروا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يبلغ مسندها 388 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 13، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم ب13. فلقد ساهمت رضي الله عنها في نشر العلم والحكمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لم يكن إلا جبرا لخاطرها وكسرها، وحفظا لها ولأولادها من الضيعة. وهي رضي الله عنها ما كانت تعدل بأبي سلمة أحدا، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم إليها لما رضيت بالزواج من أي رجل أيا كان في قومه. وقد روي أن أبا بكر خطبها فامتنعت، وكذا عمر رضي الله عنهم أجمعين. وكانت لا ترى خيرا من أبي سلمة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكن يخطر لها على بال أثناء مقالتها وأي رجل خير من أبي سلمة. وأيضا فقد كان هذا الزواج وفاء بحق زوج من خيار المسلمين خاطر بنفسه في سبيل الله. وبهذا الزواج ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في باب المواساة بالنفس والمال، ووضع الأساس الصالح لأولي الأمر في رعاية حقوق المواطن المؤمن الصالح والجندي الباسل المضحي بنفسه في سبيل الله ورسوله. فهذه الاعتبارات السامية هي التي حدت برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بها رضي الله عنه، لا كما يزعم بعض المتقرصين من أن ذلك كان لجمالها، وهي بشهادتها كانت مسنة، ومهما قيل في بقاء مسحة من جمال الشباب عليها فهناك ولا ريب من الشابات الأبكار الشريفات من يفقنها في هذا، وللشباب ما له من سحر وفتنة، وإنكار ذلك مكابرة، ولا يدرى كيف يرغب رجل شهواني كما يزعمون في امرأة مسنة وذات شغل شاغل بعيالها. ألا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقد كانت عاقلة عالمة راوية، روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذات وبالواسطة وعن غيره من الصحابة، وعنها روى الكثيرون، وقد ساهمت في نشر العلم والحكمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسبب سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم نزلت بعض آيات القرآن وتشريعاته، وهي آخر أمهات المؤمنين وفاة كما قال الحافظان الذهبي وابن حجر، وبموتها انطفأ آخر مصباح من مصابيح أمهات المؤمنين، طالما شع النور والهدى والعلم، فرضي الله عنها وأرضاه. في جماد الأولى من السنة الرابعة مات عبد الله ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وعبد الله بن عثمان من السيدة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ابن 6 سنين، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل والده عثمان رضي الله عنه في حفرته. قال ابن جرير رحمه الله في جماد الأولى من هذه السنة، سنة 4، مات عبد الله بن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقال ابن كثير: قلت من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في حفرته والده عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي هذه السنة، سنة 4، تعلم زيد بن ثابت كتابة اليهود ولغتهم. في صحيح البخاري تعليقا، وصله ابن سعد وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم بسند حسن عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يتعلم كتاب يهود ليقرأه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كتبوا إليه، فتعلمه في 15 يوما. وفي مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ذهب بزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل الله عليك 10 سورة. فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا زيد، تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمن يهود على كتاب. قال زيد: فتعلمت له كتابهم ما مرت 15 ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب. الحديث أخرجه أحمد والحاكم، وقد صححه بعض أئمة الحديث. عن زيد رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحسن السريانية؟ قلت: لا. قال: فتعلمها قال فتعلمتها في 17 يوما. وهذا ذكاء مفرط وقوة حافظة. ومن لوازم تعلم الكتابة تعلم اللسان أي اللغة. وقد ثبت أنه كان يعرف السريانية والعبرانية، وكان رضي الله عنه ممن حفظ القرآن كله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشهر كتاب الوحي بين يديه، وهو الذي تولى كتابة القرآن وحده في المصحف في عهد الصديق، وكان أحد كاتب المصاحف في عهد عثمان رضي الله عنه. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا بتعلم لغة اليهود وكتابتهم يدل على أن الإسلام يحبب إلى المسلم أن يتعلم لغة غيره وكتابتهم، ويتعرف على علومهم ومعارفهم، ولا سيما إذا دعت لذلك ضرورة. أخرج الترمذي وغيره بسند صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم كلمات من كتاب يهود، قال: إني والله ما آمن يهود على كتابي. قال: فما مر نصف شهر حتى تعلمته له. قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت إليهم، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم، رضي الله تعالى عنه. وفي هذه السنة، السنة الرابعة من الهجرة، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودية واليهودية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بيهودي ويهودية قد زنيا، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في التوراة على الزاني؟ قالوا: نسود وجوههما ونحملهما ونخالف بين وجوههما ويطاف بهما. قال: فأتوا بالتوراة إن كنتم صادقين. فجاءوا بها فقرؤوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الفتى الذي يقرأ يده على آية الرجم وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليرفع يده. فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه. متفق عليه. الذين يرمون الإسلام بالوحشية ويصفونه بكل صفة ساقطة، إنما يأتون بحيلة نفسية هي حيلة الإسقاط. فهؤلاء وهم إما من اليهود أو من الصليبيين فالأمر سواء، لأن اليهود يؤمنون بالعهد القديم، ولأن الصليبيين هؤلاء يؤمنون بالعهد القديم أيضا مع إيمانهم بالعهد الجديد. إذن هم مشتركون في الإيمان بالعهد القديم الذي يقال عنه التوراة، فيها آية الرجم. إذن من تشريع الله تبارك وتعالى لهم في الزاني والزانية المحصنين أن يرجما بالحجارة حتى الموت. فما الجديد إذن في هذا الحد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهم إما أن ينكروا ذلك وأن يكفروا بكتابهم من أجل أن يعيبوا الإسلام ونبيه وأحكامه، وإما أن يتناقضوا يعني أن يكونوا مؤمنين بما في كتابهم كافرين بما بمثله في دين الإسلام وفي كتابه العظيم، ولكن إنما يعميهم الحقد ويؤزهم البغضاء والكراهية، ولذلك يتوارى العقل بعيدا. زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنه، وهي زينب بنت جحش الأسدية أخت شهيد أحد المجدع في الله عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أوسط العرب دارا ونسبا. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد تحقق بذلك غرضان شريفان: الأول إبطال حرمة زوجة الابن المتبنى، والثاني القضاء على عنجهية الجاهلية بالاعتزاز بالأحساب والأنساب. ذلك أن العرب كان من عادتهم التبني، وكانوا يلحقون الابن المتبنى بالابن العصبي، وتجري عليه حقوقه في الميراث وحرمة زوجه على من تبناه، وكانت تلك العادة متأصلة فيهم، كما كان كبيرا عندهم أن تتزوج بنات الأشراف من موال وإن أعتقوا وصاروا أحرارا. فلما جاء الإسلام كان من مقاصده أن يزيل الفوارق بين الناس التي تقوم على العصبية وحمية الجاهلية، فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وأراد الإسلام أن يقضي على بدع الجاهلية، وشاء الله تعالى أن يكون أول عتيق يتزوج بعربية في الصميم من العرب هو زيد بن حارثة، وأن يكون أول سيد يبطل هذه العادة الجاهلية هو رسول الله. فما على بنات الأشراف أن يتزوجن بعد من الموالي، وهذه زينب بنت جحش قد اقترنت بزيد، وما على سادات العرب أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم بعد فراقهم لهن. وإمام المسلمين ومن يصدع بأمر الله قد فتح هذا الباب الموصل، وتزوج حليلة متبناه بعد فراقها، وقد كان ما أراده الله في تشريعه الحكيم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب زينب لزيد فتأنف وتأبى ويأبى بعض أهلها، وينزل الوحي من السماء بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلم يكن بد من الإذعان والخضوع لما أراد الله ورسوله، فيتزوجها زيد، ولكنه وجد منها رضي الله عنها تعظما وترفعا، وكان يؤذيه ذلك، فرغب في فراقها، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه طلاقها، فكان ينصحه بإمساكها، وكان جبريل قد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن زينب ستكون من أزواجه، وسيبطل الله بزواجه منها هذه العادة الجاهلية التبني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد غضاضة على نفسه أن يأمر زيدا بطلاقها ثم يتزوجها، فتشيع القالة بين الناس أن محمدا تزوج حليلة ابنه كما كان يدعى في الجاهلية، ويصير عرضة للقيل والقال وإرجاف المرجفين، وهو في دعوته إلى الله أحوج إلى تأييد المؤيدين وقطع طريق التقول عليه من المبغضين. فهذا القدر من خشية الناس حتى أخفى في نفسه ما أظهره الله بعد من تزوجه بها، هذا القدر من الخشية هو ما عاتبه الله عليه. وقد صدع الوحي بالسبب الباعث على زواج النبي منها، فقال عز شأنه: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه بالإسلام وهو زيد رضي الله عنه، وأنعمت عليه يعني بالعتق، أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. ثم رد تعالى على من عسى أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب أو من غيرها من أمهات المؤمنين ويفتري عليه، فقال: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. نعم، هذه سنة الله في الأنبياء السابقين، فقد كان لداود 100 من الزوجات فضلا عن الشرار، وكان لسليمان ما يزيد عن 100، فلئن كان لخاتم الأنبياء أكثر من 4 فليس ببدع من الرسل. ثم بين الله تعالى بطلان التبني وبطلان ما يترتب عليه من الحقوق والآثار، فقال عز شأنه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. كما بين تعالى إبطال التبني في الإسلام، وبين أنه لا يستقيم في منطق العقل أن يكون دعيا وابنا في آن واحد، فقال عز شأنه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ومن بعدها صار يدعى مولى النبي زيد بن حارثة ولا يقال زيد بن محمد، وكذلك صنع المسلمون في مواليهم. وهذا الذي ذكر في تفسير الخشية وما جاءت به الروايات الصحيحة والحسنة، ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وفي رواية أخرى عنه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال أنس: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية، يعني لما فيها من العتاب. وهذا من أكبر الأدلة على أنه نبي يوحى إليه. قال ابن حجر في الفتح تعليقا على رواية البخاري، وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقا واضحا حسنا ولفظه، بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه، فكرهت ذلك، ثم رضيت بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. ثم أعلم الله عز وجل نبيه بعد أنها من أزواجه، فكان يستحيي أن يأمر زيدا بطلاقها، وكان لا يزال بين زيد وزينب ما يكون بين الناس، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله، وكان يخشى أن يعيب عليه الناس ويقولوا تزوج امرأة ابنه، وكان قد تبنى زيدا. وروى ابن أبي حاتم أيضا والطبري عن علي بن الحسين بن علي قال أعلم الله نبيه أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد يشكوها وقال له اتق الله وأمسك عليك زوجك، قال الله قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه. هذا ما ذهب إليه المحققون من المفسرين وغيرهم في تفسير الخشية المذكورة في الآية، فذهب إلى ذلك من المحققين الزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبو بكر بن العربي والقاضي عياض في الشفاء والحافظ المؤرخ بن كثير في التفسير وفي البداية والنهاية. ورويت روايات واهية ساقطة في بعض كتب التفسير والقصص التي لا تعنى بالنقد والتمييز بين الروايات، مثل ما روي عن قتادة وابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت زيد في غيبته فرأى زينب في زينتها، وفي رواية أن الريح كشفت عن ستر بيتها فرآها في حسنها فوقع حبها في قلب، فرجع وهو يقول سبحان الله العظيم سبحان مقلب القلوب. فلما حضر زيد أخبرته بكلام رسول الله فذهب إليه وقال بلغني أنك أتيت منزلي، فهلا دخلت يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقها؟ فقال له رسول الله أمسك عليك زوجك واتق الله. فنزلت الآية وإذ تقول، وقد ذكر هذا الهراء في تفسير الجلالين والزمخشري والنسفي وابن جرير الطبري والثعلبي، إلا أن ابن جرير ذكر بجانب هذا الباطل المكذوب المقبوح رواية علي بن الحسين الآنفة وهي الصحيحة. وذكر مثل هذه الروايات الباطلة عقلا ونقلا غفلة شديدة، وقد تذرع بها أعداء الإسلام في التهجم على النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم متهم بالكذب والتحديث بالغرائب ورواية الموضوعات. وقد تنبه لزيف تلك الروايات وبطلانها الكثيرون من المحدثين والعلماء الراسخين. قال الحافظ ابن حجر بعدما ذكر الصحيح في تفسير الخشية المذكورة في الآية ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها، وما أوردته هو المعتمد. وقال ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هنا آثارا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحة لعدم صحتها فلا نوردها. كانت عادة التبني متغلغلة في نفوس الناس ومشاعرهم، ولم يكن من السهل التغلب عليها وإلغاء الآثار المترتبة عليها. كانت هذه العادة في صدر الإسلام في مكة وفي أول الهجرة إلى المدينة، ثم شاء تعالى فنزلت الآيات في نفي أن يكون الأدعياء أبناء لمن ادعاهم في الحقيقة، وإنما ذلك على حسب دعوى المدعي فقط، وذلك لا يغير من الواقع شيئا. فقال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ثم أمر تبارك وتعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، فهذا من العدل والقسط والبر. فقال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أن زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولم يجعل الله تعالى عدم معرفتهم لآبائهم الحقيقيين مبررا لإبقاء تبنيهم لهم، بل حرم التبني في هذه الحال، وأخبر أنهم حينئذ إخوانهم ومواليهم، فقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. أي فإن لم تعرفوا آباءهم فليس بينكم وبينهم إلا الأخوة في الدين والموالاة، وذلك عوضا عما فاتهم من النسب، فيقال فلان مولى فلان أو مولى بني فلان. وهذه الأخوة في الدين والموالاة لها أهمية كبرى، فهي ثابتة حتى للذين عرف آباؤهم. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: أنت أخونا ومولانا، أي أخونا في الإسلام والولاية، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وجاءت نصوص أخرى تعالج هذا الأمر من جهة أخرى، وهي جهة الابن جاء تحريم الانتساب إلى غير الأب الحقيقي والمنتسب يعلم ذلك تحريما قاطعا لا شبهة فيه، قال صلى الله عليه وسلم، كما أخرج ذلك مسلم في الصحيح: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. الصرف التوبة وقيل النافلة، والعدل الفدية وقيل الفريضة. وقد جعل الشارع لنشوء النسب سببا واضحا هو الاتصال بالمرأة عن طريق الزواج أو ملك اليمين، وأبطل ما كان يجري عليه أهل الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق العهر والزنا، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ومعناه أن من يجيء من الأولاد ثمرة لفراش صحيح قائم على عقد الزواج أو ملك اليمين يلتحق نسبه بأبيه. وأن العهر والزنا لا يصلح أن يكون سببا للنسب، وإنما يكون سببا لشيء آخر هو الرجم والحجارة. ثم إن الله تعالى بعد أن منع وحرم دعوة الابن بنسبته إلى من تبناه، وأمر بدعوته منسوبا إلى أبيه الحقيقي إن عرف، أو إلى الأخوة في الدين والموالاة، بعد ذلك بيّن حكم من أخطأ أو تعمد مخالفة هذا التشريع الإلهي. قال تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. فقد نفى الله تعالى الجناح أي الإثم عمن أخطأ في نسبة الابن إلى غير أبيه في الحقيقة، وذلك بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع، أو نسي فنسب الابن إلى غير أبيه بجريان لسانه بذلك، وأثبت الجرح والإثم لمن تعمد الباطل وهو دعوة الرجل لغير أبيه بعد علمه بتحريم ذلك. كانت عادة التبني مستحكمة في نفوس الناس، وقد أخذت أبعادها مع مرور الزمن، فكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب رضي الله عنه إلغاء عمليا لم يكن إلغاء ذهنيا فحسب. إن الحكمة في زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش حكمة واضحة وظاهرة، وقد بينها الله تعالى بقوله: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وقد ذكر المبطلون من الكفار وفروقهم ومقلدوهم بما ينعقون به ويردده الجهال متعلقين بروايات مكذوبة خلاصتها كما يفترون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هوي زينب بنت جحش بعد أن تزوجت بزيد بن حارثة، فلما علم زيد بذلك أراد طلاقها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول باطل مكذوب، وقد نسف الإمام ابن العربي هذا القول من جذوره وأساسه، فقال: فأما قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم رآها، أي رأى زينب بنت جحش فوقعت في قلبه، فباطل، فإنه صلى الله عليه وسلم كان معها في كل وقت وموضع، ولم يكن حينئذ حجاب، فكيف تنشأ معه وينشأ معها ويلحظها في كل ساعة ولا تقع في قلبه إلا إذا كان لها زوج؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة الفاسدة. وقد قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. والنساء أفتنوا الزهرات، فيخالف هذا في المطلقات فكيف في المنكوحات؟ ثم إن قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من نكاحك لها وهو الذي أبداه لا سواه. أقول: فلو كان الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبه لها لأبداه الله تعالى وأظهره، فتيقنا أن الذي أخفاه رسول الله من أمر زينب هو نكاحه إياه، وليس ما تخيله المبطلون من حبه له. لعلك قد ركزت فيما يقوله هذا الإمام الكبير فيما يتعلق بحجته في نشر هذه الشبهة الباطلة والتخرص المكذوب. يقول الله عز وجل: يقول له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أبداه الله؟ نكاحه زينب رضي الله عنه. إذن هذا ما كان يكفيه رسول الله. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى سواه لبينه الله. الأمر واضح جدا فيما يقوله الإمام الكبير ابن العربي المالكي رحمه الله، وهو سوى النكرة ابن عربي المعروف بزندقته وهرطقاته. وأما هذا الإمام فيقول إن قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، يعني من نكاحك له وهو الذي أبداه لا سواه، فلو كان الذي أخفاه رسول الله حبه لها لأبداه الله وأظهره. فتيقنا أن الذي أخفاه رسول الله من أمر زينب هو نكاحه إياه، وكان الله قد أخبره به، ولكنه صلى الله عليه وسلم تحرج من إظهار ذلك لتأصل وتجدد عادة التبني في المجتمع الذي كان سيواجهه بهذا الأمر الكبير صلى الله عليه وآله وسلم. فتيقنا أن الذي أخفاه رسول الله من أمر زينب رضي الله عنها هو نكاحه إياها، وليس ما تخيله المبطلون من حبه له. هناك أمر كبير هو سبب هذا البلاء الماحق، فوق ما عند هؤلاء من الحقد على الإسلام ونبيه وكتابه وأحكامه، فإن هؤلاء عندهم من التصورات العجيبة لدين الإسلام العظيم ولنبيه الكريم ما لا يتخيله متخيل ولو أمعن في الخيال. الذي أدى بهؤلاء إلى ذلك فوق هذا المذكور، وأنهم كما هو الشأن عند كثير من الناس حتى عند كثير من طلاب العلم بل من هو فوقهم إلا من رحم الله، أنهم يعالجون ويتعاملون مع النصوص على حسب واقعهم. يعني وردت نصوص، هذه النصوص كانت عند أقوام، هؤلاء الأقوام كانوا يحيون في بيئة معينة قد حدت بزمان ومكان، ويحكمها عوامل غير متناهية من ظاهرة وباطنة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ثم يأتي هذا النص إلى عصر شهواني لا يحترم قيمة ولا يعترف بمثل، والعلاقة عنده بين الرجل والمرأة إنما هي مبنية على فسق التصور، فالمرأة عنده ليست إلا ما سكن، فمهما سمع من صوت فإنه لا يتوجه تصوره بفسق تصوره إلا إلى هذا الجانب، لا ينفك عنه ذلك بحال، فيكون منغمسا في هذا الوحي. ثم يأتيه النص فيه من الطهر والسمو والعفاف والعفة والرقي ما كان على أصله بحقيقته في بيئته زمانا ومكان، فيسلخه لكي يمرغه في وحله هو. يعني عندما تنظر مثلا في قصة هجرة أم سلمة وقد هاجرت من مكة إلى المدينة رضي الله تعالى عنه، صاحبها في تلك الهجرة رجل كافر ولكنه كان عربيا شريفا، قالت ما صحبت أحدا كان أفضل منه رضي الله تعالى عنه. وقد مر وصف ذلك بطريقة دقيقة وتفصيلية من كلامها رضي الله تعالى عنه. فيأتي في هذا العصر من يقول كما قال رأس النفاق من قبل عندما رأى صفوان بن المعطل رضي الله عنه آخذا بزمام جمل عائشة رضي الله عنها وقد تخلفت عن الركب ثم جاء بها، قال والله ما فاتته ولا فاتها، هذا ما يستقر في خلده هو بنفاقه وسوء تصوره. فيأتي أتباعه في هذا العصر حتى ولو تتموا بأسماء المسلمين وتوجهوا إلى قبلته، إلا أنهم يطعنون في الشرفاء في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ارتقى طعنهم إلى أن ينال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تنس هذه، ففيها حل لهذا الإشكال. إياك أن تأخذ النص مسلوخا من بيئته وعوامل ما أحاط به مما قيل فيه ووقع. النصوص التي جاءت في عهد النبوة كانت في عهد النبوة، عليك أن تحيا بوجدانك في عهد النبوة وبعقلك وخيالك في طهر وسمو عهد النبوة وعصرها، لا أن تأتي بنصوص عهد النبوة إلى عهد مشؤوم بأهله انفلتت فيه الغرائز وصارت فيه الشهوات على هواها، لا يقف أمامها حاجز ولا يقيدها قيد، ثم تأتي بتلك النصوص الشريفة العفيفة من بيئتها الطاهرة النقية لتمرغها في وحل العصر. احذر، فهذا هو الذي وقع فيه القوم فضلا عما في قلوبهم من البهتان والحقد على الإسلام وأهله. هذا ملحظ مهم يدلك على أنك أنت أحيانا قد يأتي في قلبك شيء كأنك ابن عصرك، تحيا فيه كما يحيا الناس، ولا تحيا في عصر النبوة ولا في عصر أهل الطهر ممن تلا عصر النبوة كما ينبغي أن تحيا فيه بوجدانك وخيالك وتصورك وما ينبغي أن يكون عليه حالك. لذلك يقولون: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس. الواحد منهم يقول: لأنه لو كان هو الذي أخفى في نفسه ما أخفي لكان كما يقول بل أسوأ مما يقول، فلا يتصور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن ينزلق هذا المنزلق بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، بل إننا لا نرضى ذلك، لا نرضاه ولا نقبله من ذي مروءة أن ينظر تلك النظرة إلى امرأة من تبناه، بل إلى أي امرأة من المحصنات لها زوج أن ينظر إليها هذه النظرة، لا نقبله، بل إننا لنربأ بمن تسفل أن يصل إلى هذا الدرك. فكيف يتصور هذا في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ القوم في الجملة منا ومنهم لا يعرفون قدر النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن يعرف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي عاش حياته كلها نظيف التصور، طاهر الشرية، نقي النية، هل يمكن لإنسان ألا ينوي سوءا ولا شرا في قلبه قط؟ الواحد منا لو مرت به ساعة من غير نية مثل هذه لعد نفسه من الأولياء الصالحين، يحيا حياته كلها لا يتكلم بكلمة واحدة يراجع فيها، كلمة واحدة. النبي وحده الذي عرف عنه كل شيء، وهذا من حكمة تعدد الزوجات، عرف عنه كل شيء ظاهرا وباطنا، ما يكون منه بين الناس وما يكون منه في خاصة أهله مع نسائه صلى الله عليه وسلم، لم يحصى عليه كلمة واحدة يمكن أن تؤخذ عليه هل تتصور هذا؟ نعم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لما حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليهود وأشرفوا عليه من حصنهم، فقال: ألم تروا أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ قالوا: مهلا يا أبا القاسم، ما عهدناك جهولا. والجهل هنا ضد الحلم، وهم لا يراجعونه على أنه قال شيئا يسوءه، لأنه ما نطق إلا بالصدق. يقول: يا إخوان القردة والخنازير، أليس كذلك؟ وهؤلاء كانوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخزاهم الله تبارك وتعالى خزيا بينا. فحتى اليهود يعلمون أنه لا يتكلم بكلمة عوراء، فضلا عن الكلمة العمياء التي لا تدري لها طريقا، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي على صفحة قلبه النقي الطاهر ما ثارت أبدا غشاوة بنية غير صالحة، ولا غشى عقله خاطر سوء، وكان الله يحميه. وتذكرون أنه ما هم بسوء قط صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تنزل مع أن النتيجة كانت مجزوما بها محسومة، لما قال لصاحب له كان يرعى معه الغنم بأعالي مكة وأراد أن يسمر كما يسمر الفتيان، قال: راعي هذه الغنم حتى أنزل هذه الليلة إلى مكة فأسمر كما يسمر الفتيان. ولذلك يقول العلماء: إنكم إذا قلتم إن يوسف عليه السلام لم تتوجه له نية حماه الله تبارك وتعالى من ذلك كله، لم يكن له هم بالمعنى المهؤود عند الرجل، فأنتم تطعنون في فحولته ورجولته، وقد كان كامل الفحولة والرجولة، وإلا ما كان الابتلاء ابتلاء، إذ ما قيمة هذا حينئذ، وما الشرف الذي يلحق من ترفع عنه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان كاملا في فتوته وشبابه وفي عنفوان ما آتاه الله تبارك وتعالى من الشباب والقوة، ولم يكن قد أوحي إليه بعد، فأراد أن يسمر كما يسمر الفتيان مرة، ولعله سمع من صاحبه شيئا كثيرا بدلالة ما قال له صاحبه عندما رجع إليه صلى الله عليه وسلم. نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع صوت غناء، وربما سمع شيئا مما كان يأخذ به القرشيون في أعراسهم من ضرب بدف أو ما أشبه، فسأل قال: ما هذا؟ قالوا: هذا عرس فلان ينكح الليلة فلانة، فهذا عرس. قال: فاستندت إلى جدار فما انتبهت إلا عندما ضربتني الشمس، نام. ثم صعد إلى صاحبه فقال: ما صنعت؟ كأنه كان يعلم ما يصنع. فقال: ما صنع؟ قال: ما صنعت شيئا، نمت حتى ضربتني الشمس. في الرواية أنه نزل مرة ثانية صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ما كان في المرة الأولى، فما هم بعد ذلك بشيء صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا قبل النبوة، بل إن الله حماه بالفطرة السوية النقية المستقيمة الطاهرة. في بناء الكعبة كان العباس يقول له: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته دون الحجارة لكان أرفق بك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد شد عليه إزارة وكان يحمل الحجر على لحمه، لحم كتفه وعظام كتفه، فكان يؤذيه. فقال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك، والكل يصنعون ذلك، كلهم حل إزارة وجعله على عاتقه وجعل الحجر فوقه ويروحون ويجيئون. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو صنعت يا ابن أخي لكان أرفق بك. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يصنع، فجاء جبريل فضرب ضربة فقام، فما فعل صلى الله عليه وسلم ورسول الله؟ ينبغي أن نعرف قدره، ولن تعرف قدره حتى تعرفه. الناس أعداء ما جهلوا، ولذلك نقول لو عرفوه لأحبوه. الذين يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم لو عرفوه لأحبوه. الناس أعداء ما جهلوا. فهؤلاء تكلموا في أمر زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش كلاما كثيرا، وسيأتي ما يصنعه المستشرقون والمبشرون ومن تبعهم من أهل الزيغ والضلال في أمثال هذه الأمور، وما يأخذون به من الشبهات يرمون بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى دفاع منا. إذا كان ربنا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فكل مؤمن له من دفاع ربه عنه على قدر إيمانه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف. فالكفاية على قدر العبودية. إذن كفاية ودفاع على قدر الإيمان وعلى قدر العبودية، والعبودية على أتم ما يكون في رسول الله، والإيمان على أتم ما يكون في رسول الله. فالله يدافع عن رسوله، لو تخليتم عن الدفاع عنه فالله يدافع عنه. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، إن الشرع أراد تأكيد إبطال نظام التبني وإبطال كل نتائجه، وتعميق هذا الإبطال في النفوس وتأكيده بالتطبيق العملي والقدوة والتأسي بمن يقتدى به في تطبيق هذه الأحكام الجديدة الناسخة. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بأمر من الله العزيز الحكيم. فما قال الله، النبي صلى الله عليه وسلم زوج، لم يتزوج ولكنه زوج. فمن أراد أن يعترض فليعترض على من زوجه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. فالله هو الذي زوجه. فمن أراد أن يعترض فليعترض على من زوجه. لم يقل فلما قضى زيد منها وطرا تزوجتها، وإنما زوجناكها، أنت زوجت ولم تتزوج، بل زوجك الله تبارك وتعالى. وكانت زينب رضي الله عنها تفخر على سائر أمهات المؤمنين فتقول: زوجني الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، وزوج كن أهلي كن. أهالي كن هم الذين صنعوا ذلك. وأما أنا فزوجني الله من فوق سبع سماوات. لذلك لما نزلت هذه الآية دخل عليها بغير عقد ولا استئذان، كما سيأتي إن شاء الله الكريم المنان في قول ربنا تبارك وتعالى: لتعلم أن الله جل وعلا يدبر خواطر المؤمنين، يدبر خواطر الطائعين، يدبر خاطرهم ويصلح أحوالهم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه. في هذا منقبة عظيمة لزيد بن حارثة رضي الله عنه، انفرد بها دون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يسمي القرآن أحدا من الصحابة سواه. قال السهيلي: كان يقال زيد بن محمد حتى نزل ادعوهم لآبائهم فقال: أنا زيد بن حارثة. وحرم عليه أن يقول أنا زيد بن محمد. فلما نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر وعلم الله وحشته شرفه بخصيصة لم يكن يخص بها واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن سماه باسمه في القرآن، فقال فلما قضى زيد منها وطرا، يعني من زينب، ومن ذكره الله باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمه قرآنا يتلى في المحاريب، فقد لوه به غاية التنويه، فكان في هذا تأنيس له وعوض من الفخر بأبوة محمد صلى الله عليه وسلم له. ألا ترى إلى قول أبي بن كعب رضي الله عنه حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة كذا، فبكى وقال أو ذكرت هنالك يا رسول الله، يعني ذكرني باسمي، يعني جاء الوحي يقول اقرأ على أبي بن كعب بالاسم، أم قال اقرأ على واحد من أصحابك فاخترتني، أو ذكرت هنالك، وبكى، وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أن الله تعالى ذكره، فكيف بمن صار اسمه قرآنا يتلى مخلدا لا يبيد، يتلوه أهل الدنيا إذا قرأوا القرآن، وأهل الجنة أيضا، لا يزال على ألسنة المؤمنين، كما لم يزل مذكورا على الخصوص عند رب العالمين، إذ القرآن كلام الله القويم وهو باق لا يبيد. فاسم زيد هذا في المصحف وفي الصحف المكرمة المرفوعة المطهرة تذكره في تلاوة السفرة الكرام البررة، وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنبي من الأنبياء، ولزيد بن حارثة تعويضا من الله تعالى له عما نزع منه، لأنه كبير جدا على النفس، بعد أن كان يقال زيد بن محمد زيد بن محمد وأعظم به من شرف، فيقال لا يقولن أحد ذلك. كان هو رضي الله عنه إذا قيل له من أنت قال زيد بن محمد، فالآن لا يجوز له بل يحرم عليه أن يقول زيد بن محمد، عليه أن يقول زيد بن حارثة، في هذا من الوحشة في النفس، وفي هذا من الكثرة في الخاطر ما فيه، فعوضه الله رب العالمين. فأنت عندما تقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعطيك الله عز وجل 30 حسنة عندما تقول زيد، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، كل حرف ب10 حسنات، الحسنات ب10 أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكذلك لا تقولن زيد حرف، ولكن زيد الزاي حرف والياء حرف والدال حرف. فإذا قل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه، فأنت تعامل على هذا الحساب النبوي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فتعطى 30 حسنة عندما تذكر زيدا رضي الله عنه. زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها كان بأمر الله، وهو الذي زوجه إياها، قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. وفي هذا شرف عظيم ومنقبة جليلة لزينب رضي الله عنه، كانت تفاخر بها وحق لها ذلك. فعن أنس رضي الله عنه قال فكانت زينب تفخر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهالي كن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات، أخرجه البخاري في صحيح. وفي رواية أخرى: وكانت تبخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول: إن الله أنكحني في السماء، أخرجه البخاري. ولعل هذه المنقبة وهذا الشرف لزينب رضي الله عنه كان جزاء لها حين أذعنت وخضعت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمرها بالزواج من مولاه زيد بن حارث، وكانت لذلك كارهة. ثم لما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرها بذلك قبلت الزواج منه رضي الله عنه وعنه. في ذي القعدة من سنة 40 من الهجرة كان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنه، وهي زينب بنت جحش ابن رئاب ابن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة الأسدية أم المؤمنين رضي الله عنه، وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تاريخ زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم اختلاف، وقد قال خليفة بن خياط وأبو عبيدة معمر بن المثنى وابن مندة إن زواجها كان في السنة الثالثة، وذهب بعض أهل الشيعة إلى أنه كان في السنة الخامسة، والذي يختاره المحققون أنه كان في السنة الرابعة من الهجرة. كانت عند زيد بن حارثة رضي الله عنه قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة ابن شراحيل رضي الله عنه كان مولا للنبي صلى الله عليه وسلم، أهدته إليه خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله عنه، وكان يدعى زيد بن محمد، حيث كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينسب إليه، حتى نزلت: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، كما في الصحيحين. فبنزول هذه الآية تم تحريم التبني، وأصبح كل ينسب إلى أبيه الذي هو من صلبه، فأصبح يقال زيد بن حارثة. ولكن قاعدة التبني كانت متأصلة في نفوس العرب، ليس من السهل محوها، فكأن الله تعالى أراد حدوث شيء عملي يمحو هذا تماما من نفوسهم. فكان تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من زينب بنت جحش التي كانت زوجة لرعيه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقد ذكر الله تعالى ذلك في كتابه العزيز، فقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالعتق من الرق، أمسك عليك زوجك زينب رضي الله عنه. حيث جاء زيد بن حارثة يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك، كما في صحيح البخاري. وكان الله تعالى قد أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم أنها ستكون زوجته، ولذلك قال الله تعالى له: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، أي لا تخفي ما أطلعك الله عليه من أنها ستكون زوجته، وتخشى الناس من أن يقولوا: طلق محمد زوجة ابنه ليتزوجها والله أحق أن تخشاه. ثم يقول تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، والوطر الحاجة، أي فلما فرغ زيد منها وفارقها زوجناكها، فكان زواجها رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله عز وجل، ولذلك كانت تفخر على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لهن: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما انقضت عدة زينب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. الذي ذهب يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيد بن حارثة بعد أن طلقها وانقضت عدته، أي طهر في هذه الأنفس، وأي عفاف وعفة في هذه القلوب الطاهرة النقية. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد: اذهب فاذكرها علي. قال: فانطلق حتى أتاها، قال: وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها. الحجاب نزل صبيحة الليلة التي بنى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنه. فهذا الذي يقوله زيد قبل نزول آيات الحجاب، أن الحجاب نزل في صبح الليلة التي بنى فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت جحش، بل في الليلة نفسها، حتى إن أنسا أراد أن يدخل فوجد الستر ونزل الحجاب وفرض. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل زيد بن حارثة ليخطب زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القلب النقي الطاهر، أعني قلب زيد رضي الله عنه، يجعله يقول إنه جاءها وهي تخمر عجينها. قال: فلما رأيتها، هي مطلقة وكانت قبل امرأة، وكان بينهما ما يكون بين الزوجين من الخلاف أحيانا وغير ذلك، فكان يشكو زينب لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة وحياة، ولكن لما أن ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت في صدره حتى ما يستطيع أن ينظر إليه. قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي، فقلت: يا زينب. يقول هذا ووجهه في الجهة المقابلة: فوليتها ظهري ونقصت على عقبي، فقلت: يا زينب، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. رواه مسلم في صحيح. عش هذه العيشة وحي في ذلك الزمان، إن أردت أن تحكم، وإلا فدع غيرك ممن يعيش ليتولى مهمة الحكم، وأنت فأحسن الظن واتق الله ربك، وأنت تعلم في زمانك وقبل زمانك أقوام لم يؤتوا العصمة ولكنهم يكبرون في صدرك، وربما تسمع عن مواقف لا يقفها إلا الأفذاذ ممن أوتوا تمام المروءة وعالي الهمة في عفة وعفاف وكرم ودود من البشر العاديين غير المعصومين، ولا ممن يرقى الواحد منهم إلى مواطئ أقدام واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن زيد ابن حارثة، خاصة في علاقته مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يدلنا على صدق نبوته ما يذكره عنه في أخلاقه وسلوكه ومعاملاته حتى فيما كان قبل النبوة والرسالة، من يعاشره ويعلم دخيلة أمره ويطلع على ما لا يطلع عليه سواه من خصائصه التي تكون في بيته صلى الله عليه وآله وسلم. زيد بن حارثة صار عبدا مملوكا، اشتري ووقع في الأسر ظلما وعدوانا، طائفة من النهارين أخذوه فباعوه، فأخذه من وهبه لخديجة رضي الله تعالى عنه، أهداه إليه، فأهدته خديجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عبدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هو كان حرا من قوم أحرار، ومن قبيلة عندها أنفة وعندها حرية، وتأبى الضيمة ولا تستكين للمدلة. ما زال أبوه وعمه وقومه يبحثون عنه وينقبون عنه ويشيرون في كل سبيل، يتلمسون الوجوه عسى أن تقع أعينهم على صفحة وجهه أو على شبيه منه، حتى علموا أنه عند محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب بمكة صلى الله عليه وسلم. كل ذلك قبل النبوة، قبل الرسالة. فذهبوا إليه وقالوا: يا ابن عبد المطلب، جيناك لكذا وكذا، واشترط ما شئت من المال ثمنا لابننا وسنوفيك ما تطلبه. وتأمل أيضا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أفلا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ فقالوا: وما هو؟ قال: نخيره، فإن اختاركم فهو لكم من غير مخاط، وإن اختارني فيبقى معي. هل هناك إنصاف فوق هذا الإنصاف؟ قد يقول قائل: ولماذا لم يعتق ثم يسرح معهم؟ لأنه كان يتفرس فيه فراسة. وشيء آخر هو أنه يعلم أن زيدا رضي الله عنه كان محبا له تمام الحب، كان لا يستطيع أن يفارقه صلى الله عليه وسلم كما ظهر بعده. فقالوا: والله لقد أنصفتنا يا ابن عبد المطلب، جيء بزيد بن حارث. فقال: تعرف هذا؟ قال: هو أبي. تعرف هذا؟ قال: عمي. قال: فأنا أخيرك، إما أن تذهب مع أبيك وعمك وقومك، وإما أن تختارني، اختر من شئت من الفريقين. فقال: والله ما أنا بالذي يختار عليك أحدا. لم يكن نبئ بعد. لماذا؟ لما قال؟ قالوا: ويحك يا زيد، تختار العبودية على الحرية؟ تختار أن تكون غريبا مع رجل غريب، وتأبى أباك وأمك وإخوانك وعمك وعشيرتك وقبيلتك؟ ما الذي دهاك؟ قال: والله لقد رأيت من هذا الرجل أمرا ما أنا بالذي أفارقه. هذا كله قبل النبوة، وزيد يطلع على أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. المرء قد يتجمل بين الناس، فإذا كان مع امرأته كان شيئا آخر، وإذا كان مع أولاده كان شيئا ثالثا، فكأنه يحيا بشخصيات ثلاث: شخصيته بين الناس، وشخصيته التي خلقه الله عليها، وشخصيته إذا خلا بنفسه. وبأهله وبأولاده، فيكون على راحته. في الخارج متخشع ساكن هادئ رزين حليم، وفي البيت شيطان مليء. كذا أكثر الناس. أما الذي يستوي جلوته وخلوته، علانيته وسره، ظاهره وباطنه، فمن يكون؟ هل تعرف أحدا؟ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على دخائل أمره ومستور أحواله في بيته وما لا يطلع عليه إلا أخص الخاصة، دل على ذلك مواليه كزيد ونساؤه. ولذلك من الحكمة العامة في التعدد، تعدد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأمر. هذا يدلك كما سيأتي، فالعلامة أبو شهبة رحمه الله يستدل استدلالا عجيبا، يقول: الواحد منا تكون عنده امرأة واحدة ويعيا بسياستها. هو الذي يقول، لا أنا، لا يؤخذ علي شيء. رحمه الله رحمة واسعة، سيأتي نص كلامه. قال: وأما صاحب الاثنتين فإنه يجد المشقة الغالبة والعنة العانت في إرضائهما، إن أرضى هذه أسخط هذه، وإن أرضى هذه أسخط تلك، والله المستعان. يقول: فكيف والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده وقد مات عنهن 9 نسوة ولم يشب قدر بيت النبوة، لم يحدث شيء، وهن يقدرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مما استدلت به خديجة رضي الله تعالى عنه على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخزى قط وأن يقع عليه شيء يسوءه أبدا، ما قالت لما قال: إني خشيت على نفسي يا خديجة. قال: هذا الذي وقع لي من أمر الوحي هو غير معهود، وقد وجد منه شدة، وجاءه الملك فغطه حتى اختلفت أو كادت تختلف أضلاعه، فلما بلغ مني الجهد أرسلني، قال: اقرأ، ما أنا بقارئ. فلما وجد هذا كله رجع ترتعد فرائصه: زملوني زملوني، صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لخديجة رضي الله عنها: إني خشيت على نفسي أو أخشى على نفسي يا خديجة أن يكون قد أصابني شيء، مس أو ما أشبه. قالت: كلا والله يا ابن العم، لا يخزيك الله أبدا. وتقسم رضي الله عنه، تقسم، لم تكن أسلمت، لأن الأمر لم يكن قد تحرر بعد، ومع ذلك تقسم تقول: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتكسب المعدوم. هذه الخصال يمكن أن يخزي الله حاملها، هذه الصفات يمكن أن يذل الله رب العالمين صاحبها، لا يمكن. إن الله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة، الله رب العالمين له صفات الكمال، وأمرنا فيما يصلح لنا من الصفات أن نتحلى بها، نتحلى بالحلم، نتحلى بالعلم، نتحلى بالكرم، نتحلى بالجود، مما يصلح أن يكون صفة لك. وصفة الرب صفته، وصفة العبد صفته. فتقول: لا والله لا يخزيك الله أبدا. فنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم دللننا رضي الله عنهن على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا من خفي أحواله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا الأمور العجيبة التي لا يمكن أن تتصور، الذي وقع من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما مر ذكره، من غيرة النساء من أم سلمة كما قالت عائشة رضي الله عنها وحكت أم سلمة، أم سلمة رضي الله عنها أرسلت صحفة طعام، أرسلت طعاما في إناء من الفخار أو عليه، فهو قابل للكسر، فأرسلت هذا الطعام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في بيت عائشة، فأهدت إليه أم سلمة طعاما عنده بعض أصحابه، فتريد أن تصنع إكراما رضي الله عنها. فلما جاء من يحمل هذا الطعام تلك الصحفة أخذتها عائشة فضربت بها الأرض فانكسرت الصحفة وتناثر الطعام. أي رجل هنا في هذا الموقف يعز عليه جدا أن تصنع امرأته مثل هذا الصنيع في حضور أصحابه؟ أي رجل يمكن أن يصدر منه حينئذ كلمة فيها تعنيف فيها زجر ليحفظ ما هنالك من الجو العام أمام الأصحاب الذين كانوا جالسين، أنه تصرف غير مفهوم لمثل هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. ولكن ماذا كان فعل رسول الله وماذا كان قوله؟ أخذ الصحفة فجعل فلقتيها معا وأخذ يجمع الطعام بيده ويقول غارت أمكم غارت أمكم، لم يقل غارت عائشة وإنما نسبها إليه، قال أمكم. هل يمكن أن يجترئ إنسان بخاطر سوء على أمه؟ تأمل ما هذا، قال غارت أمكم غارت أمكم، وفي الوقت نفسه لابد من رعاية خاطر المهدية وهي أم سلمة رضي الله عنها. أترسل صحفة طعام فلا طعام ولا صحفة؟ فأما من كسرت فضمنت صحفة بصحفة وغارت أمكم وانتهى الأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتذكر القصة الأخرى وإسنادها ثابت لما وقع بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء، ويقول قائل ويمكن أن يقع بين الرجل وامرأته مراجعة؟ يعني أنت إمبراطور مثلا دكتاتور، لا تعلم أن كل حاكم جبار على مدار التاريخ لن يذل ويمرض أنفه في التراب سوى امرأة يجترئ على الدماء، ربما قتل مئات الألوف وتلعب به المرأة. هل تذكر ما وقع من هيرود عندما أراد من يحيى فتوى في أن يتزوج ابنة أخيه أو ما أشبه من محارمه، فأبى يحيى عليه السلام، فاحتالت أمها، والبنت كان يقال لها شالومي واسمها مشهور، وكانت تجيد الرقص والغناء، وقد تام بها هذا الملك الجبار حبا وعشقا، فاحتالت أمها وفي مجلس تدار فيه كؤوس الخمر ما زال يغرى بالشرب، وترقص سالومي تحت ناظريه حتى تمل، فقال لها في لحظة تجل خمرية تمني عليه، فقالت ومهما قلت من شيء تحققه؟ قال نعم، قالت رأس يحيى على صحفة من ذهب، فأمر بقتله. وكانت المرأة قد أعدت شيافين حتى يتم الأمر قبل أن يفيق، لأنه ربما راجع أو روجع ولكن أمر الملك فذهب من أتى برأس يحيى على صحفة من ذهب صلى الله عليه وسلم، وكان سببا لما وقع من خراب الهيكل وتدمير بني إسرائيل وإجلائه، فكان دمه لعنة عليه. فكذلك الشأن دائما وأبدا. فقد يقول قائل: عائشة تراجع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل راجعنه كلهن وسألنه النفقة، لأن الإنسان ربما أنفق على قدر وسعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن المرأة والنساء كذلك، فلا تلام على بشريتها، تتطلع تنظر إلى هذه وتنظر إلى تلك، وتحب الزينة وتحب العطور، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: شغلهن الأحمران الذهب والزعفران، يريد العطرة. فالمرأة تريد أن تتزين وتريد أن تأكل وتريد أن تشرب، والله المستعان. فماذا كان؟ راجعنا رسول الله وهن أكمل النساء رضي الله عنهن، فقلنا: بنات كسرى وقيصر في الحرير والديباج، ونحن على الحصير، والواحدة ربما مر الهلال في إثر الهلال في إثر الهلال، لا يوقد في بيت النبي نار صلى الله عليه وسلم، وما من طعام سوى الأسودين، التمر والماء. حتى إن عائشة رضي الله عنها تقول إنهم كانوا يأكلون الشعير، فكان يطحن ثم ينفخ فيه فيطير ما يطير من قشره ويبقى ما يبقى، يعني لا ينخل. وأول بدعة وقعت في الإسلام من الناحية العملية المناخر، لم يكونوا يتخذون المناخر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون دقيق الشعير وفيه ما فيه من بقايا القشر، يترونه بالماء ويعجنونه ويقبزونه ويأكلونه. ومن جرب خبز الشعير علم المعاناة. جربتموه؟ أنتم تأكلون الحواري لباب البر ولا يعجبه، أنتم في النعيم لا تعانون شيئا. أبو هريرة هو يطلب العلم كان يغشى عليه من الجوع، هل غشي على أحد منكم من الجوع؟ بل هل وجد أحد منكم مس الجوع؟ الجوع الحقيقي. أما أن يكون جوعك عادة هو أنه لا بد من إدخال الطعام على الطعام، فإذا قامت المعدة ببعض الاستفراغ إلى الأمعاء ضج صاحبها يطلب الطعام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه حياته وحياة النساء، فسألناه النفقة: يا رسول الله، بنات كسرى وقيصر وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتزلهن شهرا صلى الله عليه وسلم. وقال الصحابة: طلق النبي نساءه صلى الله عليه وسلم. ستأتي مظاهرة النساء إن شاء الله جل وعلا، فيكون الواحد مراجعا من قبل امرأته تطلب شيئا، قد يكون شيئا معقولا وقد لا يكون معقولا، بل لا يكون متصورا، فربما تطلب منه لبن العصفور وتصر على أن يأتي به، وربما طلبت لبن الجمل. فيقول: ويمكن أن تراجع؟ أكسر أنفها وأضربها ضربا غير مبرح، لا، بل أضربها ضربا مبرحا. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على دخل أبو بكر يوما وقد وقع شيء بين عائشة ونبي هذه الأمة صلى الله عليه وآله وسلم، ف فقال يا أبا بكر احضرنا اقضي بيننا. بين من؟ بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها. فقال تقولين أنت أم أقول أنا؟ انظر في هذا الخلق، كان يمكن أن يقول وهو الصادق المصدوق وانتهى الأمر، وهل يكذب؟ ومع ذلك يقول لها تقولين أنت، يعني تعرضين القضية أنت على الحكم الذي ارتضيناه أم أعرضها أنا؟ فقالت قل أنت ولا تقل إلا حقت. كلمة بدرت وكانت غضبة، فقام إليها أبوها يضربها في خاصرتها ويقول يا عدوة نفسها وهل يقول إلا حقا. فلما وجدت مس طعنه في جنبها قامت تحتمي برسول الله، فكانت وراء ظهر النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر ما لهذا دعوناك، ما لهذا دعوناك. فذهب أبو بكر مشفقا يخشى أن يغضب عليها الرسول فيغضب عليها الله، أو أن يطلقها فينقطع سببه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج متكدرا يسير في الطرقات، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليها باسما متوددا يقول هل رأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ يا أنس. فجاء أنس قل هذا الدرهم أو شيئا من هذا فأتي به بعنب، اشتري به عنبا، يريد أن يصالحه. فجاء بالعنب وأبو بكر يريد أن يعلم الخبر، فلقي أنسا بعد أن جاء بما طلب منه، قال يا أنس ما الخبر؟ قال اصطلح وتركتهما يأكلان عنبا، فجاء أبو بكر فدخل فقال دعوتموني في خصامكما ونسيتموني في صلحكما، قال اجلس فكل صلى الله عليه وسلم. أخلاقه سواء. وأما التعرجات المنحنيات والمنعطفات فعندك، تقوى بين الناس، وأما في الخلوة فنسأل الله السلامة والعافية. أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.